غير الشيوخ الذين ساق لهم البخاري، أو أن البخاري هو ضعيف فعلا في كل الشيوخ ولكن انتقى من أحاديثه. وذلك عندنا مثلا في حديث الولاية، يعني غالب أهل العلم ضعفه، غالب أهل العلم ضعفه اللي هو من عاد لي وليا، ولكن الحديث له طرق، يمكن الشيخ الألباني نفسه ساقها منها في أحمد وفي غير أحمد وقوى الأسانيد. لكن كما قلنا، طالما أن الأمة قبلت هذا الكتاب وعلماء الزمان في وقته كبار الفحول ومن كان معه من المنافسين كالذهلي وأبي زرعة وفلان وفلان وفلان، وكل هؤلاء كانوا ينافسون البخاري وكانوا يتصيدون عليه كلمة، وما استطاعوا يعني أن يمسكوا عليه شيئا قط، إلا كما قلنا أشياء تتعلق بالصنعة الحديثية بالنسبة للانتقاء. والصواب مع البخاري. أي سؤال؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، وفي رواية أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد والطيالسي جميعا من حديث سماك بن حرب. الحديث اضطرب فيه سماك على ثمانية أوجه، فطار يرويه عن هارون ابن بنت أم هاني عن أم هاني، وطار عن يحيى بن جعدة عن جدتي أم هاني، وطار عن ابن أم هاني عن أم هاني، وطار عن رجل عن آل حمزة عن أم هاني، وطار عن جعدة مرسلا ليس فيه ذكر أم هاني، وطار عن جعدة عن أم هاني، وطار عن أبي صالح عن أم هاني. والصواب والوجه الثامن ما رواه شعب عن سماك عن ابني أم هاني، قال شعب: فلقيت أنا أفضلهما، وكان اسمه جعدة، وكانت أم هاني جدته، فقلت له: أأنت سمعته من أم هاني؟ قال: لا، أخبرني به أبو صالح وأهلنا عن أم هاني. قال الدارقطني في العلل: والاضطراب فيه ظاهر من سماك بن حرب. وقال الإمام الترمذي: وحديث أم هاني في إسناد مقال. الحديث كما هو ظاهر، فإنه بالإضافة إلى كونه اضطرب فيه سماك على ثمانية أوجه كما ذكرنا، فإن الوجه الصحيح فيه أبو صالح واسمه باذان، في التقريب حاله ضعيف. وعنه جعدة من ولد أم هاني، قال البخاري: لا يعرف إلا بحديث واحد، وذكر هذا الحديث في ترجمته وقال: والحديث فيه نظر. قال ابن قدامة في الشرح الكبير: قال أبو داود: هذا حديث لا يثبت. وقال الترمذي: فيه مقال، وضعفه الإمام الجوزجاني وغيره. والحديث ساق له شيخنا طيب الله ثراه متابعا من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هاني قالت: لما كان يوم الفتح جلست فاطمة على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هاني عن يمينه، فجاءت وليدة بإناء فيه شراب فقالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا. هذا الحديث أعلوه العلماء بثلاثة علل. أولا يزيد بن أبي زياد هو القرشي الهاشمي، ضعفه ابن معين في رواية الثلاثة، رواية الدوري والدارمي والموصلي. وقال أحمد: حديثه ليس بذلك. وقال أبو زرع علي، وقال أبو حاتم والنسائي وأبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي. وشيخه عبد الله بن الحارث لم يسمعه من أم هاني، كما أنه خالف في إسناده ومتنه، فرواه الإمام المتفق على إتقانه الإمام الزهري، فرواه عن عبد الله بن الحارث عن أمه عن أم هاني ليس فيه ذكر الصيام ولا الإفطار. وقال الدارقطني: هذا أشبه بالصواب، أي حديث الزهري. كما أن الحديث اللي هو رواية يزيد بن أبي زياد فيه نكارة ظاهرة، هي أن الفتح كان في رمضان، فلا يحتمل أن يكون الصيام في رمضان تطوعا. قال هذا الكلام ابن التركماني والحافظ في التنقيح، فسقط الاحتجاج من حديث جملة. الله أعلم.